معسكر اف ام احلى الانغام. على غياب كان فعليا اكيد طولتي في الغربه ينساك يا قلبي بحب السر ما تخليش مخبي اسمني مص انساك الشياط اسمني مص واشمل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع معنا عبر هذا العدد الجديد من معسكر أف أم. معسكر أف أم معكم على المباشر من إذاعة الجزائر من معسكر عبر موجة الأف أم الرئيسية 98.5. أحلى سلام لأغلى الأحبة. أهلا وسهلا بالجميع معنا في هذا الفضاء الأثير المميز. جلسة نغمية موسيقية جميلة تجمعني بكم كما تعودتوا دايما. ماسكرا أف أم فيها ضيف فنان نحكي على المشوار نتاعه الفني يكون ضيف هذا العدد. وضيف هذا اليوم هو الشاب العربي ابن مدينة معسكر. هو مطرب ومغني راح يحكي لنا على مشواره الفني. الشاب العربي نقول لك مساء الخير مرحبا بك معنا. مساء الخير مرحبا بكم مرحبا بي عندكم ونشكر نشكركم بزاف على الاستضافه. الله يسلمك. احنا اللي نشكروك على تلبيتك دعوه. الشاب العربي الشاب العربي الاكيد كان فات معنا من خلال عده برامج من اذاعه الجزائر من معسكر. هو حاضر معنا اليوم راح نتعرفوا عليه اكثر واكثر على الستيل اللي يغنيه كذلك الاغاني الجديده نتاعه. الشاب العربي بعد ما رحبت بيك نتمنى دردشه ممتعه معنا طبعا حول مشوارك الفني. الشاب العربي شكون هو؟ الشاب العربي من مواليد 11 في 1982 في حي بابا علي ولاية معسكر. حي بابا علي انت ولد بلاد يعني. نعم. ولد معسكر نيشان خاصة انه بابا علي حي شعبي عتيق الحي وكامل مستمعينا قاطنين بهذا الحي. اذا الشاب العربي كما قلت انت من مواليد 82 راك عاد شاب الله يبارك. وانت بديت المشوار الفني تاعك؟ المشوار الفني بديتها ملي كانت عندي 7 سنوات. الله يبارك. كنت عندي 7 سنوات اكتشف بي عندي موهبة غناء. تعرفت بناس عاونوني طلعت سيرسان. كيف 7 سنوات كيفاش كنت تغني في مكان عندك 7 سنوات؟ كيفاش عرفت روحك باللي انت عرفت روحي من خلال المرآة؟ حكي لنا على هالمرآة. كنت نقابل المرأة ونغني هذه يا سبتها. هي اكتشفت روحي هكا. تعاملت مع عدة فرق موسيقية منهم مراد بريزيني نحيي العريضة الفنية راه معنا عاوني بزاف وخدمنا العراس لحد الآن نخدموا العراس وخدمت العراس وانت صغير ولا تامي؟ منذ الصغر كنت تخدم الحفلات والأعراس. ستيل تاع الشعب العربي ستيل تغنيه؟ ستيل اللي نحبه ولا اللي تغنيه اللي تأديه؟ اللي نأديه طبع الوهراني الراي. الراي عصري يسموه نيو راي وكاين الراي. كاين نيو راي وكاين الراي. مهم الطابع الوهراني الاصلي. نعم. كاين ربما مطربين ولا فنانين متاثر بهم الشعب العربي؟ بيان سور. كاين مرحوم الشعب حسني كاين الشعب خالد بيلا نستغل العصري تاع دروك. لا شونسون بريفيري تاع الشعب حسني تاعك؟ مزال قلبي مكيه ما بر اغنية جميلة كاع الناس تبغيها. والكينغ خالد؟ خالد مستغرق عنا ما كاش غنية نفضل على عنا. صوت رائع كينغ. أنا أقول لك بلي الصوت تاعك يشبه الشاب خالد في النبرة تاعك. طبعا نتمنى لك مشوار رائع إن شاء الله يا رب الشاب العربي. شكرا. نقول لك بعد ما تعرفنا على البداية تاعك على كذلك السير والطابع اللي تقدمه الشاب العربي كاين أغاني قدمتها ولا سجلتها؟ كاين شانسون زبانة تغنى بها الشب خالد هم مغنينها في فرقة راينا راي معروفة على الساحة الفنية. معودها الشب خالد تأثرت بها عجبتني سجلتها مع هنا مع إذاعة بن شقران استديو إذاعة بن شقران مع أخ كادير نحييه أخ شاكيب أخ مصطفى فرحاوي نحييهم. هادو كانوا معك في جروب؟ سجلناه وسجلت دي شانسون يعني كيب ناسيونال مع أخ مورد بريزيني هنا كذلك كانوا ناجحين. نعم. عجبوهم الناس عجبوهم. وكان عندهم صدى عند الجمهور. نعم. أكيد طبعا. والحمد لله كانت من تسجيلات إذاعة معسكر إذاعة جزائر معسكر. طبعا احنا دايما نساعدوا كامل الشباب الهاوي وشاب الشبان المهتمين بالفن. كما قلت المشوار الفني نتاعك طبعا كان عبارة عن إعادة الأغنية أحمد زبانة كذلك أغنية رياضية. ما خممتش باش تسجل أغاني دير ألبوم مثلا؟ تكتب كلمات؟ لا ما كتبش. كان ناس تكتب لي وانت تغني. انت مؤدي. مؤدي بس. عندي موهبة في مانيش ملحن ملحن شي. انا عندي عندي موهبة شوية في التلحين. احنا نقولوا الهوى. نقولوا له الهوى. ان شاء الله عندي دي شونسون عندي كلش. والله المصفي نسجل ما كتبش عليك. ما كاينش. كاين ان شاء الله يكون فيها خير ان شاء الله. هو ماذا بينا احنا الناس المهتمين بهذا الشيء يساعدوك ويساعدوا هاد الشباب اللي عنده دائما نلقوا عنده موهبه لكن ما عندهاش ما يعرفش يطورها ما يعرفش يستغلها. والامكانيات تخص دائما. الامكانيات تخص اكيد كل شيء على لا كاباسيتي. فعلا قدرت بيان سي. نتمنى لك التوفيق الشاب العربي. الشاب العربي طبعا حكينا على الاغاني نتاعك. ما لقيتش كاع مساعدات من طرف السلطات المحليه مثلا مديريه الثقافه؟ مدير الثقافه نشكر مدير الثقافه مدير دار الثقافه الاستاذ حكيم اللي نحييه عاوني في عده أسابيع ثقافية لجيم لاش زعما كيش نقولوا احنا بييني شوية شاركت في عدة ولايات. نعم ولاية الوطن منها جيجل قالة ولاية عنابة ولاية مسيلة ولاية الناس تعرفني. عندي دي كونتاكت لحد الآن بتليفون تعرفني. هذه هي الحمد لله. طبعا هذا مشاركاتك. نكملوا في المشاركات. نحكي أسابيع ثقافية فيما يخص الأسابيع الثقافية ولاية معسكر. واش كنت تأدي عندما كنت تروح لجيجل مثلا ولا أدي طابع الوهراني؟ ومدلك كدك عندي دي شانسون راي هكا ودير ان بروغرام دير برنامج ولا الجمهور هو اللي يحكم يدوموندي لك دي شانسون؟ يا تنجمي تقولي بروغرام. لازم لك بروغرام شي لا كيطلع سيرسان حاجه اخرى. كاين بوبليك سما يحكم. هو يدوموندي لك والفنان تبان لي حسب رايي انايا خدام تاع البوبليك فعلا باش كينجح هذيك السهره نتاعه يلقى له يغني الشيء اللي يحبه الجمهور. كي يدير لهم صالي راه ليهم فعلا هما اللي حكموا. هما كلش فعلا. مثلا في جيجل واش الاغنيه اللي قدمتها جيجل اللي نالت اعجابهم بزاف؟ طريق الليسي تاع الشاب خالد. غني زبانة غنيت بزاف صوالح. غنيت راي منهم الراي شطيح. فعلا حاجه خفيفه. حاجه اللي يحبوها. العربي قل لي نتايا تستغل الشرقي ولا غير ما نستغلوش بزاف بصح نحبوها كنستغل شويه ماشي بزاف. ما تسمعناش حاجه من المقامات من عندي مقامات عربية نسمعك نسمعوها نسمعها مع المستمع الكريم في هذا العدد من ماسكارا اف ام ياتيكم دائما من إذاعة الجزائر من معسكر. مقام الرست والعجمي جميل كدسيك به فن أصيل وبعدهم الصبر إحساس حزن به يا صاحبي دم يسيل وبالنهواند والكرود ستلقى بمعنى الود والعطف دليل وإذ رمت الأداء فدا حجاز يداوي النفس للهم يزيل ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة الشاب العربي، كنت رائع في أدائك لهذا المقام، مقام عربي هو. شكرا. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا. إذا راح نواصلوا دائما الحديث مع الشاب العربي مستمعينا الأعزاء اللي راه ضيف هذا العدد من معسكر أف أم. نقولوا طبعا نروحوا لفاصل الموسيقي ثم نواصل. إذن نعود مجددا لمسكرة أف أم مباشرة من إذاعة الجزائر من معسكر. نحيو كامل الأحبة اللي تحقوا بينا اللحظة. أمسية طيبة سعيدة ممتعة نتمناها لكم برفقتنا عبر موجة الأف أم الرئيسية 98.5. إذن كما قلت الشاب العربي حاضر معنا في هذه الجلسة الفنية وهذا العدد من البرنامج. حكينا البداية نتاعه، حكينا المشوار الفني، كذلك الأغاني نتاعه. النشاطات والمشاركات كانت على مستوى طبعا الولايات اللي كانت في الأسابيع الثقافية للتبادل تاع ولاية معسكر. عادة جيجل الولايات اللي رحت لها شبل العربي. عادة جيجل كان ولاية الطارف. تفضل. القالة، ولاية القالة، بلدية القالة تابعة ولاية الطارف. ولاية ورقلة، مسيلة، عنابة أو أضرار. ولاية أضرار. هادو هما الولايات اللي رحت لهم. والطابع اللي كنت أديه دائما طابع المعسكري ولا؟ كنت تمثل أنت ولاية معسكر. مثلها بالطابع البدوي الوهراني. البدوي الوهراني. عبد القادر الخالدي. مرحبا عبد القادر الخالدي. وفي الأسابيع كنت غير أنت فنان ولا كانوا معك؟ كان معايا مولاي طيب اللي نحييه. معايا في فرقة الأفراح. كنا توجو رحنا في الفرح. ومثلتم مدينة معسكر أحسن تمثيل. الحمد لله. الحمد لله. عدا هذه المشاركات، عدا هذه المشاركات طبعا في الأسابيع الثقافية، تحضر حفلات والأفراح؟ بيان سور نحضر. هنا في معسكر نخدم معيد المرأة، نخدمو نخدمو في الجامعات، نخدمو في الجامعات، نخدمو العرس، الحفلات في الجامعة مسوي الإقامة الجامعية. الحمد لله، يعني كاين نشاط، كاين نشاط الحمد لله. اذا هذا النشاطات طبعا والمشاركات نتاعك الشاب العربي. مثلا كنت قلت لي انك تعرف زميلنا هشام الدحني في اللي كان شارك في مدرسه الاحوال والشباب. انت ما جاتكش الفكره وانت شارك في هذه المدرسه مدرسه الاحوال والشباب، خاصه انه برنامج كاين نجم يبينك ويطلعك؟ بيان سور. كنت زعما ما نكتبش عليك، تاكل على روحي، عندي لا كاباسيبان عزمنا نقولت انا هي لا رطيت. ما بانت ليش رطيت بزاف وراني ندم ما نكتبش عليك. كنت تكرر ان شاء الله تشارك. كانت فرصه فعلا، فرصه كانت نجم ربما تبان وتبين موهبتك من خلالها. رطيت مدرسه الحان والشباب، لكنك ربما فعلا ما رطيتش الجمعيه اللي راك فيها. ماذا بينا تحكي لنا على هذه الجمعيه وهي جمعيه الابداع للثقافه والفن الملتزم فعلا. ان شاء الله هذه الجمعيه. وانت بدات هذه الجمعيه وانت نشات هذه الجمعيه جديدة راي في طول إنجاز إن شاء الله. وإن شاء الله هذه رأسها مراد بريزيني لنحييه. وش تضم هالجمعية؟ تضم عدة شبان، عدة طبوع موسيقية، منها أغنية الوهرانية، أناشيد وطنية، نخدم عدة طبوع. وكاين بزاف فنانين منضمين هالجمعية. هشام الدحني في عدة شبان، فيها الحسن لنحييه، كاين عدة شبان مواهب معاكم. ولاية معسكر توجو ولاية معسكر كامل مواهب من ولاية ولاية معسكر. نعم. وتهتموا طبعا في هالجمعية بالإبداع، جانب الإبداع والفن، والأكيد أن هالجمعية راح تساعد هؤلاء الفنانين الشباب. وماذا بينا حاجة نقطة نسيتها، مديرة الثقافة تعاوننا إن شاء الله في هذه الجمعية. ورانا ناويين حاجة شابة إن شاء الله ونشرفوا ولاية. وهالجمعية عندها مقر؟ مقر؟ رانا نطالبوا بمقر ان شاء الله. كذلك نقطه مهمه، يعطيك الصحه. ان طابوا بالمقرش نقل الجمعيه هكا او موان كاع للناس الفنانين اللي يعرفوا بلي كاينه هالجمعيه جمعيه الابداع والتقليد الثقافي والفن الملتزم يلتحقوا بكم. انا نقول لك حاجه زعما حاجه في قلبي باغي نقولها. تفضل الميكروفون مفتوح. في ولايه معسكر كاين فناني بزاف، كاين حاجه تحفن ما وراء العقول، كاين ابداع، كاين طاقه فنيه كبيره بزاف. ماشي لاقين فرصه كاين، ما كاش حاجه ماشي لاقين فرصه يبريزوك مع على باليش انا بصح ما نعرفش شكون مع على باليش ما نتهمش انا الناس ولا كي تحسي بلي كاين حاجه ضغط عليك هذا ما يخلولكش الفرصه هذه هي لوك الولايات الاخرين. الولايات الاخرين نورمال تغني على ما على باليش انا في تنجحي بالخف، بصح هنايا كما قال لك بالدارجه تاعنا تسقطيها كاع ما كاين والو فعلا. ان شاء الله ما يكون الخير ان شاء الله. حنا نتمنى لكم التوفيق والاكيد عندما تنضموا لهذه الجمعيه جمعيه الابداع للثقافه والفن الملتزم هكا راح عندكم غطاء، راح عندكم لباس تدخلوا تحت اكيد وراح يحميكم من كامل الشيء لانها جمعيه قانونيه عندكم لاغريمون تاعها ينقصكم المقر. هي فرصه ربما باش قدم نداء الكامل السلطات باش يدعموكم ان شاء الله ويدعموا هذه الجمعيه جمعيه الابداع. رانا ناويين غير حاجه تحفنا ان شاء الله ان شاء الله نروحوا بها بعيد هكا. مام تعاونك في التسجيلات عندك تلاقى في هذه الجمعيه هي فرصه باش تلاقى ربما انت تكتب كلمات ولا تادي كاين كاتب كلمات كاين ملحن هكا ديروا حاجه تخرجونا حاجه. نتمنى لكم التوفيق فيما يخص هذه الجمعيه. روحوا ريحوا مع اغنيه راها معنا طبعا في هذا البرنامج هي لي زبانه سجلتها في صافي دوزون هنا في الاذاعه من شويه مع الأخ شاكيب أخ كادي وأخ مصطفى فرحاوي نحييهم شنا أنا إذاعة من شقران وعجبت الناس. أنت عرفتنا على نفسك، إحنا حين تعرفوا على صوتك من خلال هذه الأغنية طبعا لزبانة مع مستمعينا الكرام. ابقوا معنا. نبني اهتبسان في يا سيدي بلوان بنسى ورجوان في وسط بلادنا في وسط بلادنا نبني هتيم توان في بيدي بلوان نبني هتيم سان في سيدي بلوان بنسى ورجوان في وسط بلادنا في وسط بلادنا يدبيلك يا نوار ناس عبارة يدبيلك يا نوار أنا وليدة بلادنا جوهر عيني تحمل يدي اسلح جهادنا واش نحشي هادنا تذهب نطلي جوهر عيني تذهب نطلي جوهر عيني تحمل يدي اسلح جهادنا اشلح شهادنا يد بينك يا نار وانا صابانا يد بينك يا نار وانا صابانا يد بيني يا نار وانا صابانا صوتك يفرح اسمع وارواح صوتك يفرح اسمع وارواح فكر بسلاح وامشي بقانو امشي بقانو صوتك يفرح اسمع وارواح صوتك يفرح اسمع وارواح فكر بسلاح وامشي بالقانو وامشي بالقانو يد بينك يا نار وعلى صابانا يد بينك يا نار وعلى وليدة بلادنا يد بينك يا نار وعلى صابانا بيني يا نار أنا وليدة بلاد عودة مجددة لبرنامج معسكر أف أم من إذاعة الجزائر من معسكر. حاضر معنا الشاب العربي اللي كنا سمعنا لأغنية زبانة اللحظة. العربي جددك التحية، مرحبا بك مجددا معنا، راك ضيف هذا العدد من معسكر أف أم. كانت هذه أغنية زبانة حكيت لنا عليها. عاد الغناء العربي، عندك اهتمام آخر؟ عندي اهتمام بالمسرح. الله يبارك. شهدت مشاركة في تربص في الإلقاء والتمثيل. وراي عندي شهادة وماش عندي موهبة فور بزاف المسرح، لكن عندك شهادة. عندي. الحمد لله. عندي. وما عندكش مشاركة في هذا الميدان، مجال المسرح؟ ما زال ما شاركت في بياس تياترا، ما زال إن شاء الله بربي يعرضوا علي بياس، ما كيش مشكلة نخدم نورمال. الميكروفون مفتوح، هي قدم نداء مباشرة ربما باش يعرفوا باللي كاين شاب العربي اللي راه مهتم كذلك بالمسرح وعنده موهبة في هذا الفن. النداء تاعي راني معمر. قول حاجة معليش، فوت غير حاجة ولا زوج إن شاء الله بربي يشوفوا فينا الناس الفنانين، خاطش هذا إنسان فنان يهضر مع فنان. نصف الناني يشوفوا فينا شوية وما كاش مشكل نفرحهم، كاش مشكل كما يبغوا فهم. يعني تخدموا انتوما. تمدوا تخدموا حاجة تحفن قاع نبغوها احنا. هذه وكيف فناني بزاف في معسكر مش غير انا نحكي قاع الفناني تاع معسكر. ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق كامل ان شاء الله، وتلقوا اذان ساغية لهذا النداء طبعا والمساعدات. كما قلت كان عندك شهادة تربص فيما يخص مجال المسرح، المسرح مش بعيد على الغناء كذلك. نولوا للغناء اذا، عدا أغنية زبانة كنت سجلت أغنيتين كذلك للفريق الوطني. نعم، كانت منذ سنتين تاع الرياضة. تحكينا على التجربة. التجربة هذه بروبوزها عليا أخ مراد. كنا مريحين نورمال، كان منتخب يلعب مع مصر. لا مراد باي مع مصر. جاتكم الفكرة؟ نعم جاتكم الفكرة، سجلناها ودارت في لسيدي وقع نورمال وعجبت الناس وعادي. كانت عندها صدى. عجبت الناس، عجبتهم، سمعوها هنا في معسكر، عجبتهم في معسكر في غليزان الحمد لله. في جنبونس في وهران دارت نظن زي تروى اوديو دارت الحمد لله. قل لي فقط هذه الأغنية يعني حافظ شوية من المقطع تاعها؟ واش حافظ؟ قولها لنا شوية قلنا المقطع. مقطع صغير مع الأغنية قبل ما نسمعوها. كنت عاوز شنو هذا يا شبان، وشنو هذا يا شبان، الخضرة بدات تبان ولاد المنشيري في الميدان شعلوني في ميشان. هذه الله يبارك يعطيك الصحة. نقول لك الشاب العربي على هذه الكلمات، هي الكلمات تاع الأغنية تاعك تكتبتهم؟ أغنية الكلمات الأخ بخدة لنحييه وأخ أمين كذلك عاونونا. شكون داكم الألحان؟ الألحان مراد بريزيني، مراد المايسترو تاعنا. مايسترو ديجا راه يضحك بيتها. وانت اللي قدمتها. انا اديتها. غادي نسمعوا اذا الهد الاغنيه، هذه الاغنيه الرياضيه مهدة لكل احبه بصوت الشاب العربي اللي راح حاضر معنا في معسكر اف ام. ثم نواصل. علينا إن شاء الله. She توب علينا ان شاء الله من أداء الشعب العربي سومبريرو هي هو عنوان الأغنية درابو الألجيري دورها على المصري ورميها في الفيل تدورناها عليهم ذاك الوقت بصح الحمد لله الحمد لله إذا نقول لك الشعب العربي كنت متألق في أدائك الأغنية الرياضية اللي كانت ناجحة في هذاك الوقت وهي ناجحة دائما لأن فيها ريت من القوها تنشط طبعا كامل المستمعين أبار يعني عادة هذه الأغاني اللي قدمتها الرياضية عندك مشروع تاع إنجاز سيدي ولا مجموعة أغاني ولا ان شاء الله عندي بروجي ان شاء الله مع محمد مخفي كذلك هو استاذ لبس بيه ويكتب معايا ورانا ان شاء الله نحضروا ويب بشويه بشويه عندنا هو كاتب موضوع. كلمات هو كاتب كلمات اه كاتب كلمات وانت تأدي اه عنده عده مواضيع يتناولها كما الوالدين الوالدين كاين اغنيه على وليه معسكر من بكري لدروك احياء التوحاب كل هذه مليحه هذه تعرف على الولايه تعرف الولايه طبعا كما قلت لك من قبيله خصنا خصكم دعم خصكم واحد حاجة برك دعم برك موكش راهو جوج كاين حاجة تعفن كل يوم كاينة شي كيما يقول لك براتيك ما كاش عادي حنا دائما انا نحكي على اذاعه الجزائر طبعا معسكر اذاعه معسكر راها فاتحه ابوابها الكامل بما انك سجلت هذه الاغنيه وسجلت اغلب الاغاني تاعك على مستوى استديوهات اذاعه معسكر حنا نقول لك دائما رانا فاتحين ابوابنا طبعا خاصه المواهب المحليه مثلكم باش كي نساعدوكم ان شاء الله ونتمنى لكم التوفيق كما قلت كاين مواضيع مختلفه تتناولها في اغانيك مثلا كيما الوالدين موضوع الوالدين حيو قاع والدينا طبعا حيو تحيه مميزه تحيه احترام واجلال كامل الوالدين امهات الاباء نبقى في المواضيع تاع الاغاني تاعك الشعب العربي نعم عندي اغاني توعويه ان شاء الله كما تحكي المخدرات تحكي الحرقه تحكي موجهه للشباب هذه موجهه للشباب وكما قلت لك عندي على الوالدين اللي نحييهم ان شاء الله ربي يخليهم لينا ان شاء الله وعلى ولايه معسكر كذلك بالتاريخ البكري الدرو لان الاغنيه هي عباره عن رساله خاصه الاغاني كما قلت الحرقه انا نشوفها بزاف عند لي جان لا دروغ المخدرات ربما عن طريق اغنيه راك توعيها راك تفكرها راك تعاود تردها للطريق احنا مادا بينا الاغنيه تكون رساله لهؤلاء ماشي رساله الفن هذا هو الفن هذا هو ماشي حاجه اخرى الفن هذا هو كما يكون فيه رساله ما راهش بالنسبة لي أنا وكون يعاونوك الشعب العربي وتوصل له كاع الأمنية تاعك هكا شادية تعرف بلي الشعب العربي وصل صايع يعاونوك لقيت إمكانياته كاع حاجة تقعد تجير فنان تقعد تجير فنان تجير فنان ما تبدلش المهنة والو يعجبك الفن مالك الحمد لله إذا أكيد وهذا هو الفن الفن اسمحي لي أخت الفن مشي غير في الغناء ومشي غير في الرسم مشي غير في التياتر الفن ما في الجلسة تعمقها تكون فنان في الشخصية تاعك في الشخصية تاعك والله كيف فهمتين في الهضرة في اللباس هذا هو الفن عندنا مدى بينا الشاب العربي يبقى دائما فنان إن شاء الله نتمنى لك مشوار فني ناجح إن شاء الله إن شاء الله ربما كما قلت لك قبيل الميكروفون راه مفتوح عندك كلمة حبيت تقولها عندك رسالة حبيت تقولها تفضل بما أنك راك ضيف هذا العدد من معسكر أف أم الكلمة تاعي نقولها نوجه نداء السلطات مدير الثقافة تعاون الشباب بزاف مع السكري سيختو مع السكري راه مغبون بزاف فنان كاين فنانة بزاف مشي غير ما نهضرش على روحي نهضر على الناس راه مغبوني بزاف يعاونوهم سبحان الله إنسان فنان اللي قلنا نعاونوه بيوصل اللي قلنا نعاونوه هذه هي ان شاء الله ميكو غير الخير ان شاء الله يا رب الله. كل خير نتمنى لك ليك كامل الفنانين حنا في ختام هذا البرنامج راح نقدموا أغنية الأغنية تكون من اختيارك واش تحب تسمع في هذا البرنامج سمعنا الصوت تاعك في عدة أغاني اللي دروك غادي نسمعوا الأغنية ربما تكون تخيرها أنت تحب تسمعها اللي نحبها أنا اللي نحبها أنا اللي تبغيها أنت المرحوم شاب حسني شاب حسني ازاي قلبي مك يا مبرا إن شاء الله تكون مع هذه الأغنية نهدوها ليك وأغنية دي اللي من تهديها الناس ربما اللي عاونوك نهديها نعدها نهديها لك تيا أولا شكرا لك نهديها أخ مراد بريزيني في العائلة الفنية التقنية نشان ونهديها للشعب المعسكري كاع الناس اللي يحبونا صحيح وقال لي يبغوا العربي ونبغيها ونهديها الروح ياك احنا نهدو عليك العربيه نحيوك نحي العائله تاعك نحيو كذلك زملائك في العمل واسمح لنا رانا جبناك من الخدمه نقول لك الشعب العربي نتمنى لك كل التوفيق في مشوارك الفني وكنا سعداء جدا من خلال هذه الدردشه معك والحوار الشيق. اخر نغم كما قلنا هو مختار من اختيار اقول الشعب العربي اللي ضيف هذا العدد للشعب حسني مازال قلبي مكيه من برا انا نهديها بدوري الكامل الاحبه الكامل مستمعي برنامج معسكر اف ام نحيو بريزيني اللي معنا على العدد التقنية نتواصلوا معكم إن شاء الله يوم الأربعاء المقبل وعدد جديد من برنامج معسكر أف أم. إلى ذلك الحين قلكم تهلاو في روحكم ألقاكم بخير وعلى خير إن شاء الله يا رب. شبل عربي تحياتنا لك. شكرا. إلى اللقاء لكل مستمعينا الأعزاء. باي باي.